أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة، أمسية العاشر من رمضان، يوم العاشر كان يوضع 10 أيام، معنا ثلث الشهر ليقضع ربادي قبل وسيلة يربح دريس يا سعدو ويضرب حن وسيس ديغ ممكن ليغفل لا غصر فرصة، وإن كانوا سنقضع نقضع نيا بس باقي لغص فرصة للأيام المقبلة إن شاء الله. لا درب حديث خير الكثير. السبي حول الله تعالى يكون الموضوع حدود التعامل بين الرجل والمرأة، بمعنى العلاقة ورجس تمطط في الشرع، كيف وضعها، كيف ضبطها الشرع الحنيف بتسج الإسلام باش كده عاد كل جن يعني لا ارجز ولا تمطوط يتقوم الدورس كما ينبغي، ولتطي في الخطا او لتعدي في الدور نحد وضعنا. نسنت الى ايها الاخوه المؤمنون الى ربي سبحانه وتعالى خلق الرجل والمراه يسين خلقتن، وانما جنسين مختلفين خلقت نسني ما نسن وديكت يعني في الصوره العامه ديكن لبنادم أي سنين لبني آدم أي سنين يخلقنا رب سبحانه وتعالى من شغلنا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وخلقنا في أحسن صورة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. إذن ربي سبحانه وتعالى خلقنا في أتم وأحسن صورة، وإنما يجو أرجز بصفات خاصة، والمرأة كذلك وش الصفات هامي باش كتحققنا التكامل إلا يجيتنا ربي سبحانه وتعالى في الجلس وهو عمارة الأرض بالصلاح باش كتحققنا خلافة الله عز وجل في الكون في هذه الأرض. لابد أن يكون كل جن مميزة الخصائص الجن دي كمل الجن يجنس يكمل يوضيضا بشك هي لا أتحقق المنشين ينطورو المهم تنسن في هذه الحياة. وإنما منشين مدام موني يعني كل يجن صفات ولش غسل حق يجن سيسنا دي عاد أدي يسبيد للصف تصد الرمانس طرف وضيض عن الجنس وضيضا أن غادي تعدى فوني لغرس يعني من الصفات الأخرى للشخص الآخر نغطرف الآخر هذه الزورة السيس هذه الحقيقة وهي الخلافة وهي العمارة أن غادي شبه هذه غير سيس خلقة الله وسنة الله. وأصل هذا الكلام كله القاعدة القرآنية جيت ربي سبحانه وتعالى يويتد ربي سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن قصة آل عمران سلة السول امرأة عمران تطلب ربي سبحانه وتعالى تناء يعني كان يتوشد غصارة عديسس تطلب ربي الله تكون محررا بمعنى مخصص لخدمة المسجد الحرام يعني مسجد القدس مسجد الأقصى. ولكن السن تيرو تلقيت باللي تيرو يعني أنثى وتيرو ضطفلي ضطفلي ذكاري لنا دي قوم اسم محراب دي قوم اسم جيدة وتمطط تنى ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى تونديسم وليس الذكر كالأنثى هذه قاعدة إلهية ذكر الأنثى وهدكا قاعدة من قواعد القرآن الكريم وسنة من سنن الله. القوامة أن نرقب مثلا أن نرقب ماركي فاشماني الجسم الجسد نرجاز دي سبع المميزات واللي تمطط تمطنت لن تغرس بعض الخصائص واللي انت رجز انا رقبتن في واقعين انت عاشتن. زيدا نكمل في الواقع القوامة يجست ربي سبحانه وتعالى يورجاز هامي باش كادي يخدم انت دي نفق فين تمتطني انت دي عافر انت دي اجتهد انت دي عيان انت دي تعب انت دي ملاقها المشاكل المشاق والمخدام في الحقيقة ينتوت السنة وتروى اشمر نوع الديس اشمر عندي الزار تروى سيمانيو يتمتط اتقمت الدارت اتقوم سوى المهمته يكتل المهام أقيمة الدار التربية وخدمة الزوج ومن المرأة كذلك في الشهادة والطولة خاطر شيء يدرنا من بعد يبسونا يغلب الدرس من بعد في الشهادة أرجاز نغمي جو رب سبحانه وتعالى ينال غد شهيدين رجلين أبتا ليش سني أرجاز رجل ومرأة شهد سن التعديل واحد ودقا في الميراث تمطو التاوي أجدين ورجاز بدا دواتا للذكر مثل حد الانثيين بدا درجاز ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم دجن ديما دجن دجن ورجاز يجاز رب سبحانه وتعالى الاذان الحكم يعني الرئاسه الحكم والجهاد يورجاز فقط واجب على الرجل واجب هذه ممكن تشارك تمطط الجهاد مثلا بس حد الواجب فورجاز تمطط لاش غير تبسيولو كذلك تمطط الجسر ربي سبحانه وتعالى بعض الأمور خاصة في الجانب الصحي والجسدي غرس مثلا فترات لدماء دم الحيض ودم النفاس لقشرة خاصة بالمرأة جانب الأحكام الإدنان تمطط غرس يزم غفص الحجاب يزم غفص تقيمة الدارت وقرر في بيوتكن غرس صداقة سوشارجة في الزواج غرس العدة بالترجس يطلق النغي يموت غفص لابد من عدة تعتدها كأنه غرس سن الإياسة طب ديك الوقت قالوا تيرو كأنه خاصة بالمرأة وعدين إنه دمان الحقائق مثل التعشن بتت الأحكام لنتابت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بتت الحالات الأخرى فيزيائية لنتابت في واقع الإنسان وفي أحكام الله كذلك خطشون يسيونه تبنى عليه أحكام ما يتعلق بالطهارة وحساب العدة وغيرها سني أيها الإخوة المؤمنون تأكد وغيره طبعا من أمور الخاص المختلفة بينهما إلا رب سبحانه وتعالى ميزتن لحكم جليلة لا يعلمها إلا وسي وتف في هذا الميدان من مختصين وكذلك لا يمكننا نشنبته ونفهم نغني ويد الحقيقة أن ننكر تلك الفوارق النغل بعض ميدا نش الحمد لله كانوا من صح بعض ميدا في العالم يتجاهلون تلك الفوارق يتجاهلن اختلاف النيلان جسم الطوط جانب التركيب الفيزيائي والفيزيولوجي وجانب الخصوصيات نسن هذا عادي مارو تكلمنا تسوان جراسن ارجاز تمطوط ديقان لش الفرق قار نام خصنا تسوان جراسن تنقل الانكار لفترة من فترة الله وسنة وسنة من سننه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف ربي سبحانه وتعالى شيني وليس الذكر كالأنثى اشتوي مستيني مدقن كيف أبدا يمارو سون طريقته سون تورتو لتفن السيس إلى هذا الجانب تسببوا في فساد قل فساد دزعلوك تعاشت مد في هذا الكون في هذه الكرة الأرضية بسبب هذه النظرية إلا خصم هذا بهما تسون تمطط دورجاز والهدف منه هو إضرار بالإسلام بالإديان السماوية خاصة الإسلام تمطط ورجاز يقل إيش الفرق أن غادي يرجز تشتمطط أخدام أسافر تمحن الحكومة القضاء كل شيء كل شو شاسة تمطط تمن شيء للورجاز بشك تمطط تسفغنت من مهمتها الرئيسية تدارت أتفات لقيمة سغلاد أتناقر الرجاز تدارت تكون شاد الأسرة أتمت قاع يقضى على الأسرة ديني مارو أنه هذي كملوا جار دجار شاد حياة زوجية وتكوني أصلا الزواج وتكوني أرجس نتطلق وهو الواقع نتيجة واموني بطاوض الميدان يودن العياذ بالله دعات الزواج المثلي والعياذ بالله أرجس المتارجس تمطط المتمطط هامين لأن رقبن كلش كيف قاعد يقان شد نتيجتنا ونظارته خططوني تقدم تجار المساواة بين الرجل والمرأة السينما وضع الحقوق الأسرة تشتت تضع قاعد زواء تتشرد الأولاد يتشردون دقم لاش تروى يختلط الأنساب هذا عادي ما روش زواج حقيقي شرعي لاش ويخصن ويزدهر شراتيج روح غلطيني ليس الملهى ليس حاشاكم كذا ليس كذا اختارت الانساب ما نود بس نوني ما دابا بس نتني لاش ويتبين ديك المنكر خطير وخطير جدا. سنة داود الميوعة والموجون والفسق بسبب ذلك الاختلاط وهو ما يعيشه كثير نتعيشه كثير من مجتمعات اليوم والأسف الشديد والخطر لكن نشي المسلمين أنبت ننبهر بتلك الحضارة صديق الغسد نفق باللي لأن يخططون لنا بشكل لا أغنزرت في ديننا وفي أصل من أصول هذا الدين وهي المرأة الصالحة المسلمة الوفية إلى أن تربى وفية لزوجها وأم صالحة لأبنائها. سمعني يا رب سبحانه وتعالى جو حدود يجو حدود للتعامل بين الرجل والمرأة بشيك كل قنا دي قيمة بريدس كل قنا دي حافظ في الخصوصية وتعيدي ديسك المشكل جراسا أبدا مش كات حققنا هذا التكامل في عمارة الأرض والخلافة. أولا أن نبدأ مع هذه الحدود رب سبحانه وتعالى يبيننا المحارم لكل منهما ما نود مدني لا نقتصدني لا أرجز يمكن أنتي قابل سميسا قابل معنا ديس المغفص انت عادي نس مدنس كذلك تزنني لان أن غير إرجزني لان تمطط أتسلم غفصا وتظهر لهم زينتها يعني الزينة سلان ظاهرة واضحة إيمانيو قاعدينو إبين أخذنا رب سبحانه وتعالى في القرآن أرجاز تسدنني لن يمكن له أن يتزوج معنا بغيرهن أو تنينو لان ذكرت محارم لا يجوز له أن يتزوج بهن ولمكن لا يجوز إما دائما ديما لش أن نغلب بعض نسنت دعاد ديس مؤقتة أتعود ديك نقطة يمكن التزوج السبب يزول صار يزول سبب أني التزوج. رب سبحانه وتعالى ينال في القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تدمنوا توني زوجة الأب دعزاس نشني غرف الواقع دعزاس الشخص نورجزن الشاب بني الشخص لح قد يفكر ولا دفكر يتزوج خلاص بس زوجتيا خلاص يا ربي بتسنى وجرن الزينة يقن التعبير داني إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل الزينة الذي سرب سبحانه وتعالى إنه كان فاحشة وساء سبيل داني ومقتا كملاس بمقوت توني التمزوارد كمل أغني نمار أصناف من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لخي وبنات لختي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. النساء واضحات إذ مماد استماس إذ بتيز إذ خالتيز كل يعني استنتار وأن يتماس نستماس كذلك استس يعني قع من مباشر نغب الأحفاد استنتار واس قع ذكور وإناث قع إنه لا يجوز له خلط تمدني لا تزنني لا يقابل أنت قابل أنت صافح أدي سلم غفصنت كذلك دي اللي سنت متوتسي لا يدفع غفصيا كذلك ما مات صددا وتمس صوتود كعين إنه تنو لا وتفنت الحساب كذلك الزوجة مميز الزوجة مميز لشخص الحق إلا التزوج أن غادي يجروا جارس التواتين لك تزوجت خلاص وتمست حرمت غفص إلى حين توني هديمة توني أدي يمكن بتتني يطلقت أن يعني انفصلا أن تموت أدي يمكن الزوج وتمس أدي يمكن شنو أن تجمعوا دجروا أجروا إلا لا يجوز بس اكتب بعدك يجوز كذلك تكملس لديس أحكام أخرى زوجة الغير تمتط ديقن شخص خلاف لا شخص الحقي لا دفكر ولا دفكر ولا ديق الغرس ثلاث زواج تلع في عصمة الغير تعدي على حق الغير حرام ديق شرة خطير ديق المنكر ساعة ساعة بتسلي ديق القس من هذا النوع هذي يسول حد شيني يوضع سيك زوجتنا من شخص وهل يعمى يقول ليسمت لي قار هذا المنكر يقول المنكر إلا شديد وشديد جدا اللي اتجت وسيلة مو يتفكر دفكر برك فكيف بتا يوض قشرة الخطيئة نعم اعتدته ازدغلت يطلق تاك مسح العجة تقضي لا يشغر صلح قتي قول أصلا ولا دا قول لاش ولا دا ولا معس لاش قال لاش قال تقضي العدة عدة الطلاق ما عدة الوفاة عدة الوفاة ألمح مسح أخطب لاش أقول لاش أنا يقن حدا يجرو جارتهم طوط بتس جارتهم طوط دخلت يستوني كملت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث خاطر نفس السبب تواتين نغد العائل تكت معابل عند رجل في عصمة رجل واحد ديس بسنة الحرج سوى مني وتوجرين انتم معابل كذلك بالنسبة يتمطط بالنسبة يتمطط يوش أسر رب سبحانه وتعالى مدني الله نسن ستشن زينتس مدني الله نأدي أتبين ستنسن بدون حجاب بلا وحولي بلا وحولي بمعنى تكون محترمة تكون محتشمة مسح لا شغل صحولي فقط أستشن أننا المتن فسن سلحني مثلا نور مثلا ممكن تمشرفين ستبين أنت أموني ودمس الدبين بشكل واسع قاع وجار بسحوز أوس قاع يفج وهو قاع كل شيء يرزم وتغرطنس خاطي بابس يوس طرواس إن النوم أرجس فقط ليش غرس الحجارة زيس ليش ولا شيء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن انتهدوا أرجس بس حد وضيضا كلش معناه التوستر إلا ما إنني واضح إنني يدل على الحياء لدمنا وإنه طبعا أغنيني ربي قارس الرسول صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوابائهن أواباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون آيات واضحة أرجازس بابا ورجس أتقوالس بابس أرجازس دورقالس طبعا كذلك الأجدر بتلا كذلك بابس انتهى إيد بابس من أبائهن بابس بابس زعلك مهم إنه لو تشوف الحساب تروان صمت كذلك تروان صمت تزنان كان سوى سدنان أن غيست ما يتمتسن يرجزن خاطر كان الذكر تروان نيتمتسن تروان يستمتسن قاع خاطر حدا سيني بتي حدا سيني خالتي تزيدنا نمسلما كذلك إلا نصالحات قلت أنت يا ربي أن غرس قلو خدمت الدارت قل عبدي مارو لاش غرنا يا مارو في هذا الوقت أن التابعين إن اللان لاش غرس تفكير ولا علاقة بأمور العلاقات الجنسية جارجس مطوتي تفكر سدنا إطلاقا إن إنه بس بمجرد يمد الخبر السيسي يبدأ يتفكر إنه يتلف المواضيع أدي أتفن تنحط وردا التوحد بغفص إن غطف الإلان سديغو ليبليغ قاعين إنه بمدن إلان بينين واضحين يبين ناس نربي سبحانه وتعالى تمطط بشكلة أتمعامل معاسن طبعا أتسلم غفصن أتقيم معاسن تسيول معاسن يعني بعض الأمور أنت منعت ومنعن في الأجانب مسحنتني لاش دائما في حدود الحياء والاحترام إمارة هذه الآداب دلبتها كذلك المقصود بالتعامل بين الجنسين عند دول عند درقب عند المصافحة عند سلم وغيرها من التعامل بين الرجل والمرأة أن اللان جار الأجانب يعني بين الأجانب أرجاز ديك تمطط أجنبي عنه تمطط ديك ورز أجنبي عنه خلافيني توتكر نطورو لسا واسي متزوج خلاص يتوق أجنبية عنه تلول تمطوطس خلاص لشقائق الإشكال بس ما عدا ذلك كل زمن راعى الأحكام لا نسد سنتماره كل الطراع عنديس حتى التعامل مشينا بين الأقارب إزمان يكون ديس الحدود والقاعدة العامة في هذا كله هدبته بشكل ناوضي لا هدف واحد هو الحفاظ على المجتمع الطاهر العفيف إلى أن يحققوا عمارة الأرض بالصلاح. اسمي الدين دي وحديا اسمي الدين القدني ربي. وهي قاعدة ماذا؟ ربي قرانا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أحكام أغدسنت كل تقريب تصب في هذا، لا تقربوا، نهي صريح. وغني لا تزنوا، لا تقربوا. وتقربت لهذا الفاحشة خاطش القشرة الخطير، فاحشة القشرة فحش بمعنى خبيث ميد نستقدرونا وخطير. وكذلك دقوبريد لن دشتيم هذا الضرط الدوي غلب مشاكل وساء سبيلا. وبسبب هذه يعني بتا تطبق وليتو التحقني غلب شنو الأهداف الحكيمة والجليلة. بصحبته بتاه هذا عدني يجنسيون خطير أذكر خنتورس نعوده يسبب اختلاط الأنساب، يسبب انتشار الأمراض الخطيرة الفتاكة. لا تعالى نسمد إلى نوضان في هذه الملذات والشهوات. تتشرد الأولاد، ينتشر الفقر. كيف يسيروا حقائق من الشرع كوليجن حقيقة من الشرع لجلس قاع أول. وتضيع الحقوق من لمدن قاع خلدن برك أضاع الحقوق كذلك. أول هذه الآداب أن نبدأ سيمزي سيبدأ يعني سي قبل البلوغ، قبل البلوغ التفريق بين الأولاد في النوم. تروان صعدتهم ملان يعودني الحومات يعني 7 سنين 8 سنين 9 سنين هذه يمكن لودون مش كسن السلمد نباعد بينهم في المضاجع وتتصم عبدا شنقا. ليش نفرق بينهم؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إزام هامي خاطر شين ونصاقنا ينتص مع بعض أدي ممكن لا قدر الله مع الوقت مع الوقت أدي ممكن بدأ تحسن تقول الخبر للحيات بس مع الوقت ودل بنادم لغارس نتفق دي سلابودا دل بنادم اللي كان حتساوي عاقل يعني في حالة جيدة أطاو ديكت الوقت هذا يعود الأمور يتفكر في الأمور الجنسية في شهواته أبدا يمارو يلعاد خلطن تتصل مع بعض مع تخفيف اللباس أدي ممكن أدوضان إلى الحرام والعياذ بالله. شاملزم أسن سلمد سي بداية التوبة عاد جهراز وتتصن قرب البعض ولو كنت تتصن تسقيك سبعة جهراز تتصن مع بعض شريكا. هذا من الشرع للدين قرام مش كتحافظ. هذا حد أول من التعامل. كيف كيف يعني لن ذكور وإناث ديك داني ازدالي السول مع تروانا قاع تروانا ذكور وإناث أبتا خل يعني ضد ذكور واحد نسن الذي صمو بات الإناث واحد نسن الذي سوى الحكم أبتا خلط نسي وصن دوري كيف كيف قال الحكم ديك الأدب الثاني كل يقول ممكن أدمع تاريس بسي غض البصر إرى أنت الطاوعين. ربي سبحانه وتعالى قرانا قل يقارس الرسول صلى الله عليه وسلم إناسا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل إناسا أدرنت الطاوين صن ديني أو نرنت الطاوين دي قشر اللان مهم مهم جدا. هام يخطرش غرسك العلاقة الصوت الطاوين انتهى مفتاح العلم من مفاتيح العلم أو من مفاتيح الاتصال بالخارج لبنادم ليكتشف أن لن يحيط به صار عاد يرقب كلش ويتريد التوانس الضوضاء أن لن يجوز أن لن لا يجوز الضوضاء أن لن لا يسيت يرقب دهن لن أسيل لي أتيرقب الضوضاء تسلسل سنين. سوى مني رب سبحانه وتعالى يقنت معي قنشرة خطير وهو حفظ الفرج مهم جدا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم خطر غرس العلاقة معس غرس العلاقة معس من يجن حد وليتريد التوانس أديود أنا ممكن لا قدر الله أديود في الحرام خطر الاتصال بين شخص رجل وامرأة في الحرام سبتي بده أهم شيء إن أول شيء إلا شر ودر بس أوسع شيء وأهم شيء أن لا يغلب من تطنست ورقاب أول مرة عرقب من بعضهم بعد السنة قام مارو تفكر نشرة ودران سمنشيني نظرة فابتسامة فموعد فلقاء أموني نفى كلام فموعد فلقاء هامي شريت وشرى إذ النظر هو بريد للفرج نغلي الزينة والعيذ بالله نظر الحرام سمني قن حد يدير البالس ولتسيبي التوانس يتقل في كل انشان سواني لا غرسن ولا تدارت ما رديس من بعد ولا غرسن تدارت ننسان بصح لا مع السدات واسي ولي تقيبل مثلا انغي لا مع السدات اني لا ولي سي لي ترقب ولا دوت ماس ولاد كذا ما دارش التوانس ادارت التوانس عندي مسلم امو امير بذلك اغلاد كذلك الا العمالس كاع ميد نتسنز العماس كاع اصناف من الناس ادار البالس دارت التوانس الا تسات تليفون النغ تلفزيون ادارت التوانس بداو تلقيس نزام او نير تطاون وهو غير انشان كان كاع في كل انشان ماشي ولا ما سنت يعني لا تليفون تليفون يحكم لي سنت تفوسس ادارت التوانس ادي ربى نفسي تسني بداو تي ربي ادي يمكن في الواقع ادي ضف في الخطا في الحرام غض البصر تقشرة مهم ومهم جدا ماشي يوم الرب سبحانه وتعالى ارجز يوم رتمطوت نعزم تنطرو وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن كيف نفس الامر اني لا نرجز الا تمطوت ديكا خاطر ماشي لا ارجز وسي اللي يدير بك قشره خاطئ ولا تمطوط ماشي اللي ارجز وسي اللي يدير بك تمطوط تلا وتتقبل ولا تمطوط لاش راس الحقبه تسالي توطى مع قورس خاطئها وتقبل أم بتيت بناس بعد ستنين لا يسنت لا شوف متين لي أرجس خاطيك وتقبيلت خاطيك قاع حمد سليت تعاود ترني سمونكوز معاس بتالي قن بتيت جو كذا الحال تس لاش لا يجوز نفس الشيء نفس الأمر ربي لي نايم ولا يشمين أرتي طوالنام خاطرش عونوني الصوت كذلك إلى نفسي النتيجة ما تشي تونطور إلى الفاحشة والعيد ولا بتيت قنحد ويتري إيمانس كذلك الأدب الثالث المصافحة بينهما أسلم جراج واستمطط اللندي أجنبيين غرباء عن بعضهم أن نبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإننا لازم نتبع في هذا المجال وإننا لازم نغوال أن نغنيني دين دوني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط إطلاقا ولصافح الرسول صلى الله عليه وسلم وليسلم في كتمطوت أجنبي عنه لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام يعني قبل مغازي الوحي ولا بعد مغازي الوحي سو صدوريا لش أسلم لش سو فوسس لش محال يعني الرسول ثابت في هذا السبيل السن الدوسين تيزنان باش كتبايعن في المبايعة بيعت باللسان الاولى اللي قرا جينتا مونيفاسس بصح بعض المشايخ عشان باللسان فقط ليش تسقع على فوسه شن فوس سنت ولا كنشرا باش كادين يحد يسلم من تغبص خطر النبي اطلاقا هذا اتهام خطير لا يجوز وني الرسول صلى الله عليه وسلم وني الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف الدسمار مدن بعد مدني مسلما خاطر لا يضيع نقدر مسلما يتسلم في تزنان فيك شبابت تخدم معاس تملاقى معاس تعزم معاس نغسنا كيفاش أبي يتسلم غفص والأخطر من هذا أسلموه في السنية لأنك زنشرة وضضان أعزوها تسلمين الجايين نعم والمؤسف والخطر القشرة غريب هذه سلمة جايك تنطوتي لو تسين ما هي اللاموني ما هي اللي مسلم من داني بيلا الإسلام بيلا الدين السؤال على المسلمين عموما شين التوضا لشرا شرا بسيب سيب سيولو بتنسهل ديسان خاطش تبدي سوى رجزة ولت مطاط ولا درجاز وستسلم ذا جينس ولا درجاز لغنك العادة ولا كبار وصغار تلقي الوسي فهم وسي ولي فهم تلقي تسلم ستسا يا أخي ولا نجان ولا سلم مسلمان يم سلم تسلمن تعلقني تغرط مباشرة لش الجيل لاش هدي بين قوسين بتغنين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له الدبي تزجنفت السبلة تزجنفت هذا يتوشى يتوشى تسيس الجرح تبج ناس تييتا مني قور طعن ستفنا سجل تبج ناس إيفاس خير له هذا يضحك تمتط خاطئ هذا يسلم عبس النات هذا يضحك تضحى برك لا يجوز. وتخدم مع بعض عزم مع بعض عمر مع بعض مهما يكون خاطش تساهلو ما تشني غير تسبسبسي هذه ممكن طمطتني واسعه تبرت ام بتدو تماسه بيتسلم غبسل. لا يا اخي لا يجوز ده حرام ده حرام توني ماشي دس من بعد الحمو الموت. وكمان منشل السن نغزار ولا زنج ويرات بعد مدنا مبتت تفيك تمسني قالي ولا باس تقنشرة لاش خاتشين وضحيني يعني في الواقع لكان السن اضحي وعروجار ورقاب نوح مليك مليقين حد يضحك تمططنا كيفاش يعني التأثير جانب الشهوة والنفس ايهما اقوى تبتع اضحى وجار معنى دي السعودي لا لقدر الله الحرام ربي قرانا ولا تقربوا عند الديما القاعدة التمزورت ولا تقربوا واتجهتني الى ادي الصوت الى فحشه لهذا وسيله تجغام لا يتسلم في قن حد تمطط خطيه انك تمطط تسلم في قورزين الخطيه خطيها والتسين وهو من اقاربها اتوبني ربي غنيف اربط هذه هذه المعصيه قبل فوات الاوان خطيه المعصيه. كذلك من اداب من آداب غرر الاستئذان. الاستئذان يجي ربي سبحانه وتعالى ديك الأدب إلا رفيع باش كل بنودام تحترمن خصوصية بعضهم بعض باش كتحترمن الراحة من بعضهم بعض باش كتحافظن الشرف من بعضهم بعض باش كتطين في تلك العورات عورات الناس لأسرار نسن وانتهاك حرمتهم وتطين أبدا خاطرش ملي قنع تسمي تات في الدار مدا ادي وضع في ما لا يحمد عقباه ادي وضع في خطر ادي وضع في عورة الناس ادي وضع في مشاكل الشيء يغلب يسيون او غير جانب الفاحشة الزنا يغلب يسيون خلاف من اسرار وغيرها اسم الاستئذان امر من الله قرار ربي يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أمر من الله الشتى في غربة تستدنم تخشينين استئذان بمعنى تطلبوا إذنهم بمعنى سغشين انتنا تفضل تتبته لاش لنا شدول نغوش جاوبا في كلتا الحالتين راح تزفي مانش وش تغلي الحال وتقير الهامي ولا تحيط تلحق انسان تلحق انسان وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وش تغلي الحال تقشرع هادي شت شت تلهيدي قشرع لان وتقبل تقل حدا شرق بغرس تحقرت حد عادي معنى تحقرات وتغيس هادو خاطي وتنجم لا تستقبل الحالة مني خلاص وني لا يتسقط سغلات ثلاث مرات زفي ما ناس وني قتت في أدب الاستئذان وني ما باخذ شراغاز ثلاث مرات هذه كفا ثلاث مرات هذه كفا مرة أولى سجن بسي مرة ثانية سجن بسي في الثالثة وش جوبن راح تزفي ما ناش نا راح تزفي ما ناه ولا عمرت ميتورت صون عاود خبط عاود أستنت تارون غموني كذلك حتى الاستئذان ما سنت الدار ربي سبحانه وتعالى شغلك الأدب جار الأقارب جار نختار ونا يخدم بكري يعني واش غرس العبيد ربي سبحانه وتعالى يوم راوني بالظنو اني اخسم تسن قبل ما غدا في تسقوم الوقت نيضس طبعا ثلاث عوارات ثلاث مرات يعني ثلاث اوقات من لا خدت فن لازم استئذان لازم الاستئذان لا شتف مباشره هامي مخافه الانكشاف واصلا توقع سي عمرو بن الخطاب رضي عنه هموني لا يتص يتفزق نسي خدام نس القدم بالتبسي مكشوف يفاد الناس مني انه كون غير يطلب ربي الا ادي سواطا يقتل عيط نقل الحكم الا التومن عن الغير مالنا غير خدامنا باش كنت في الغفله مباشره تنزل ليتو يجلس المواقف اللي يتوافق يعني يسدس الرأي أمير المؤمنين عمر مختار عنه يوافق القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أغنيني حديث إياكم الدخول على النساء كذلك إياكم والدخول على النساء إياكم احذروا التدفن في السدنة المباشرة بدون استئذان احذروا. الرأس السمع قرصم يقس يرزني يقس شبان إلا دني الناس أفرائت الحمو صحة آلوس يعني وني لن ديوسنا نورجاز انت مطاط ديوس نورجاز انت مطاط بتا الناس الرأس السمع وسيني لاباس إلا هاد العقارب عتبرتني وام أبدا أخطر شيء وشاز الناس الحمو الموت عند المصيبة لديني وبهذا وفعلا وقع والجرائم من قديم الزمن تسلتنت في السول على المجتمع المسلم كبير وسيلة سهلة لم تخذ يضاف في هذه المعاصي تم تتنواز في كامل زينتها أديت في غفص عادي الترقى وسلي وهو الناس نواز خطير كيفاش اتقابات شيء خطير سمني الرسول سمع عبرس الموت تمتاند أخطر شيء إن غرنا شيء يقول العرف يقول النظام في هذا السبيل في الاستئذان أتنطبق الاستئذان تمطط كيفاش أرجز كيفاش أطفلي كيفاش أتنحترم مش كده عاد انتيدت نطبق الشرع مادام نظام النغي وافق الشرع مباشرة هو شرع تموسني ليتني تموسني ماس تمطط الزبز تمطط بعد الناس يابا تدخسد نغنى ناسية أودي قان يابا تدخسد معنا لدرجز سجم رتيتي بعد تمطط الأقارب تقابل التدف وهو الترتيتي عنده النظام عطفلي دزاقة أرجاز دزاقة اسمه ورجاز وهكذا وهو مني برك قاع كيف كيف قاعد أخبط هذه خبطة الزبن سدنا أنا استرسمت لقيت ده الشاب دطفلي تزلع حماكي قابلي دطفلي تزلع بتدع درس السكن غوه لا الخلطة الغرس انت ولسين السئدان ولسين تخواسي يستأذن وتبدي من دال تورت يستأذن لك حرفي ديس وتبدي من دال عندو الاداب اداب الاستئذان قاعد نطبق باش كنعوض ولا تقربوا تو نحقق هذه النهي هذا ان نبدا في هذه النقطه ان شاء الله لنديس اداب اخرى ستات نكمل في حصه المساء. انطلب رب سبحانه وتعالى جميع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الباب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وانجنا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.